سمعت من يقول بأن هناك بعض الأحاديث غير الصحيحة في صحيحي البخاري ومسلم، فنرجو الرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح، صحيح هذا تلقاه الأمة بالقبول، هذه أحاديث معروفة بالصحة وقيل أنها حجة، سوى حديث واحد وقع فيه سهو من بعض الرواة فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام كعب الأحبار في أصح قول المحدثين، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله خلق الدنيا في 7 أيام أولها يوم السبت وآخرها الجمعة، وهذا وهم، إنها هي 6 أيام أولها يوم الأحد. طيب هذا المحفوظ كما دل عليه القرآن العظيم في 6 أيام، هذا حديث واحد في صحيح مسلم وهم في بعض الرواة فلا سبب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وهم في كعب الأحبار وهو تابعي.